فرأوا رجلا جلدا يمشي، رأوه يعني يمشي في الطريق كده في الصباح، فلما رأوه قال بعض الصحابة: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني يا ليتها القوة اللي في جسده تكون في الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على صبية له صغار فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى خرج يسعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. يقول الصحابة: لا تظنوا أن استعمالك لجسدك فقط في الجهاد هو الذي تؤجر عليه، خروجك يا أخي الصبح واكتسابك المال، نقول لك أنت ليش تشتغل؟ ليش تريد في آخر الشهر أنك تكسب 1000 و2000 و3 و4؟ ليش؟ لن تقول: والله أنا متعاطي مخدرات وأريد أني أجمع الفلوس حتى أشتري مخدرات، ولن تقول: والله أنا مدمن خمر وأريد هالفلوس حتى أنا أفعل كذا، أو تقول: أنا أريد أن يقع في فواحش عشان كذا أنا آخر الشهر أخذ هالمال وأفعل به فواحش. لو سألناك ليش تشتغل؟ ليش تطلع من الصبح وتتعب نفسك وتمسك زحمة؟ ليش؟ ستقول: والله أنا أسعى على صبية صغار، عندي عيالي يدرسون ومصاريف أنا أسعى إليهم. نقول: هذا جهاد في سبيل الله. لو قلت: والله أنا غير متزوج لكن أنا أعد نفسي أجمع فلوس أتزوج وكذا، وأيضا أنا أرسل للوالد والوالدة مصاريف وأنفق عليهم، أنفق على أخوي اللي يدرس، أنفق على، نقول هذا أيضا في سبيل الله. اكتساب المال طاعة، اكتساب المال الحلال والشغل به طاعة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المبشرين بالجنة الذين كانوا يعملون في مثل هذا العمل، كانوا يكتسبون ويشتغلون. لكن إذا اكتسبه الإنسان يسأل: من أين اكتسبته؟ هنا يأتي السؤال. ليست القضية في اكتساب المال، اكتساب المال أمر حسن، وقد كان السلف يعني الإمام أبو حنيفة مثلا رحمه الله كان تاجرا، كان عنده محل يطلع ويلقي دروسه في المسجد ويطلع يفتح المحل. الإمام مالك رحمه الله اشتغل بالتجارة. أحمد بن حنبل أيضا كان يكتسب بأنواع من الاكتساب. كان عدد من السلف اشتغلوا في أنواع من العمل، ولذلك سمي بعضهم بالزجاج وبعضهم بالكسائي وبعضهم حتى في أواخر أسمائهم، لأن هذا اشتغل بالزجاج، هذا اشتغل بالأكسية يخيطها ويبيعها على الناس. وكان واحد محمد بن سيرين مثلا الإمام العابد كان يتاجر بالزيت ويشتري ويبيع ويعرف كيف يعني يخفض في الأسعار ويزيد، كانوا يشتغلون في هالأمور ما فيها حرج. لكن الكلام من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك ذمة الرهبانية التي كانت عند اليهود والنصارى، اللي كان الواحد يقول: أنا والله أبقى في صومعتي أصلي وأتعبد إلى أن أموت ولا أكتسب وأعيش على صدقات الآخرين، هذا لا يجوز في الإسلام. ولم يأمرك الله تعالى فقط بالاشتغال بالعبادة، المفترض أنك تكتسب. لكن الكلام يبقى في أمرين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عندنا يا جماعة أربعة أحوال مع المال: إما أن يكتسبه من حلال وينفقه في حلال، يعني جاء واكتسب المال من وظيفة أو اكتسب المال من تجارة أو من ورث حلال أو نحو، ثم أنفقه في حلال، اشترى به لباسا، اشترى طعاما، صرفه في دراسته، اشترى به سيارة، اشترى به عطرا يتعطر به، طعاما يأكله، أنفقه في حلال أو تصدق منها أو نحو ذلك، اكتسبه من حلال وأنفقه في حلال، هذا واحد. وإما اكتسبه من حلال لكن أنفقه في حرام، اكتسب المال من حلال لكن أنفقه مثلا اشترى به سجاير دخان، أو أنفقه في حرام اشترى به أشياء محرمة أو كتبا محرمة أو نحو ذلك. الحالة الثالثة أن يكتسبه من حرام وينفقه في حلال، يعني جاء اكتسب المال بالربا أو اكتسب المال بالغش أو بالسرقة أو نحو ذلك، لكنه أنفقه في حلال، أنفقه على أولاده، أنفقه على طعامهم، أنفقه في تسديد الإيجار ونحو ذلك، فهذا بلا شك أنه آثم، آثم في الاكتساب لكن غير آثم في النفقة. ولذلك قالوا المال الحرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى طيب لا يقبل صدقة إلا الشيء الطيب، كما قال الأول: